الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأنه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في علم التوحيد، وما زلنا مع منظومة الإمام اللقاني في عقيدة أهل السنة والجماعة. قد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: وأول التشاجر الذي ورد إن خط فيه واجتنب داء الحسد، بعد أن تحدث عن مراتب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقال: والسابقون فضلهم نصا عرف، هذا وفي تعيينهم قد اختلف. وأول التشاجر الذي ورد إن خط فيه واجتنب داء الحسد. معلوم أن هناك خلافا بين الصحابة قد حدث، كالخلاف بين سيدنا عثمان وبعض الصحابة، وسيدنا علي وبعض الصحابة. فالذي يخوض في هذا الخلاف لابد أن يؤول، أن يؤول هذا الخلاف تأويلا حسنا يليق بمقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ قال: وأول التشاجر الذي ورد، أي اصرف التخاصم عن ظاهره وجوبا، الذي ورد إلينا بالسند المتصل متواترا كان أولى، مشهورا كان أولى. يعني الخصام الذي حدث والتخاصم الذي حدث بين الصحابة سواء كان متواترا أو مشهورا، ما دام السند صحيحا يبقى لابد من التأويل. قال العلماء: معنى التأويل أن المصيب له أجران، وأن المخطئ له أجر واحد، فكلاهما مأجور، لأنه يبغي الحق، يريد أن يصل إلى الحق الذي عليه الكتاب والسنة. فاجتهد كل منهم واختلف وحصل تخاصم، يبقى لابد أن يحمل على أحسن المحامل، والمراد أنه يصرفه إلى محمل حسن حيث كان ممكنا. فإن لم يمكن تأويله فالتوقف، لا يحكم بصواب ولا بخطأ، وإنما يقول كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز: أحسن كلمة قالها لما سئل عن الاختلاف والتخاصم بين الصحابة، سألوه قال إيه: هذه دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. من نجاع. ثم قرأ قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليكم، لكم لها ما كسبت، تلك أمة خلت لها ما كسبت وعليكم ولكم ما كسبت، وايه تاني؟ ولا تسألون عما كان. شفت ازاي؟ دي اعظم رد، اعظم رد من سيدنا عمر بن عبد العزيز. خلاص شوف ازاي، يعني انت مش مسؤول، تلك امه قد خلت مضت لها ما كسبت اي من الخير، ولكم ما كسبتم اي من الخير، ولا تسالون عما كانوا يعملون. خلاص يبقى لماذا الخوض؟ فكل من خاض اخطأ. ليه؟ لانه يخوض بحقد وحسد، ويقول فلان من الصحابه اخطا ولا حق له في ذلك. طب انت مالك، انت مالك انت؟ هل هتسال، هتسال عما عمل الصحابي رضي الله عنه؟ طيب انت ماذا تقول بعد ان قال الله في حقهم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره؟ كلهم دول كانوا تحت الشجره بعد ما ربنا قال رضي الله عنهم، انت تقول ايه؟ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. يعني اذا عدلهم الله، جعلهم عدولا، كنتم خير امه اخرجت للناس وكذلك جعلناكم امه وسطا لقد رضي الله عن المؤمنين والسابقون الاولون، يعني جعلهم سابقين واولين ورضي عنهم وبشرهم بالجنه. خلاص يبقى لابد ان يكونوا خير الناس واحسن الناس واعدل الناس، شهد الله لهم بالعداله ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك شهد لهم بالعداله عليه الصلاه والسلام. ان خط في الخلاف يبقى لابد ان تؤول التاويل الحسن، تقول ايه؟ فلان اصاب له اجران، سيدنا علي مثلا رضي الله عنه اصاب وله اجران، سيدنا معاويه رضي الله عنه اخطا وله اجر عند الله، لانه ده اجتهد وده اجتهد. يريد الصواب، يريد الصواب ويريد ان يصل بالامه الى يعني بر الامان، لأن التفتيش عما جرى بينهم ليس من العقائد الدينية، كما يقول العلماء علم لا ينفع وجهل لا يضر. يعني أنت مهما تقرأ ومهما تتعلم ومهما تبحث في قصة القتال بين سيدنا علي وسيدنا معاوية مثلا، يعني لو لم تعلم بها لا شيء عليك، وإن علمت بها لن يعود عليك من نفعها شيء، وليست من العقائد الدينية التي يجب اعتقادها، ولا مما ينتفع به في الدين، بل ربما ضر في اليقين. لأن بعض الناس طبعا حينما يقرأ مثلا في القصة، قصة الخلاف، يحقد، يصاب بالحقد والحسد، وأحيانا عادي يكون من العوام أو من أنصاف المتعلمين فيشتم أو يسب أو يتكلم بكلام طبعا قد يعني يضيع عليه عقيدته. لأن الصحابة رضي الله عنهم مجمع على فضلهم وعدالتهم ورضا الله عنهم، فلو دخل في قلبك شيء منهم ربما مت على غير الإيمان. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث البخاري ومسلم يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بالحرب. وهؤلاء سادات الأولياء، مش أولياء بس، سادات الأولياء، لأنهم تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي رباهم. فإن إن عيدتهم وقلت فيهم كذا وكذا فكأنك تعيب على المربي الذي رباهم صلى الله عليه وسلم. هل هذا صح؟ طبعا لا، من قريب ولا من بعيد. ولذلك شوف كلام الشيخ الثوري رحمه الله عليه، لأن التفتيش عما جرى بينهم ليس من العقائد الدينية ولا مما ينتفع به في الدين، بل ربما ضر في اليقين، فلا يباح الخوض فيه إلا للتعليم في درس العلم، للتحذير، للتحذير، عشان الإنسان يأخذ حذره من مثل هذه الأشياء، أو للرد على المتعصبين زي الشيعة مثلا الكلاب الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القليل منهم، يعني لا يعتقدون إلا في إيمان البعض، هؤلاء كلاب أهل النار إن شاء الله. فدول يجوز إحنا نخوض في الخلاف لنبين لهم أن هذا الخلاف لم يكن عن هوى وإنما لإصابة الحق، هذا يريد الحق وهذا يريد الحق، هذا أصاب له أجران وهذا أخطأ له أجر، مش أكثر من هذا. لكن دوك عادي والعياذ بالله يكفر ويحكم عليهم بالردة. في كلمة الإمام مالك كلمة جيدة، قال من أصبح وفي قلبه غيظ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ليه؟ لأن الله تعالى قال في ختام سورة الفتح ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار، فليغتاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال الله ليغيظ بهم الكفار. هذا هو الحكم. قال وأما العوام فلا يجوز لهم الخوض في الخلاف بين الصحابة لفرط جهلهم وعدم معرفتهم للتأويل. العامي الأفضل له إيه؟ ألا يخوض وألا يسمع. ليه؟ لأنه جاهل ولا يعرف التأويل، ربما قال كلمة كفر بها. ولذلك نبه على هذا الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه وقال لا يجوز للواعظ أو الذي يدرس العلم أن يذكر شيئا من الخلاف الوارد بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العامة، لئلا يقعوا في الكفر والعياذ بالله وهم لا يشعرون. لأن أقل شيء عند العامي الشتم والسب حينما يسمعوا شيئا عن الخلاف. ثم قال واجتنب داء الحسد وأول التشاجر الذي ورد إن خط فيه واجتنب داء الحسد، أي وجب عليك حال خوضك فيما شجر بينهم لأمر مما تقدم، يعني للتعليم أو الرد على المتعصبين، أن تجتنب الحسد حال خوضك، لقوله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذ. لا تتخذوهم غرضا، يعني الهدف الذي يوضع للرماة يضربون فيه. لا تتخذوهم غرضا بعد، يعني ما تخلوش أصحابي كالهدف، كل اللي عايز ايه يرمي فيه يرمي. لا، من آذاهم فقد آذاني، أي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذاني فقد آذى الله، أي سوف يجازيه الله تعالى جزاء المؤذي. هذا معنى آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه، يعني ينتقم منه في الحال. في الحال وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، ومن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل منه فريضة ولا نافلة. شوف، يعني تلعنه الملائكة، يلعنه الله وتلعنه الملائكة ويلعنه الناس أجمعون. شوف الصعوبة، يقول لك يعني يبقى كده الذي يسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم سوف يختم له بغير الإيمان، ولا شك في هذا من هذا الحديث. يعني حتى وإن صام وصلى وزكى وحج وزعم أنه مسلم لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قالوا الصرف النافلة والعدل الفريضة، أو الصرف التوبة والعدل الفدية، كلاهما في التفسير. يعني لا يقبل الله منه عملا صالحا ولو فدى نفسه بالدنيا وما عليها، لا يقبل الله منه ذلك. وفي رواية الله الله في أصحابي فمن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن أحبهم فبحبي أحبهم، اللهم أحب من أحبهم وأبغض من أبغضهم. انظر إلى دفاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم ويعرف أنه سوف يأتي أناس يتعدون على أصحابه صلى الله عليه وسلم، فهذا تحذير. يعني الذي يبغضهم يبغضهم ببغضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم أصحاب، والذي يحبهم يحبهم بحبه عليه الصلاة والسلام. وقلنا أن الطبراني روى حديث ابن مسعود لما سيدنا عبد الله بن مسعود قال: والله لو أن عمر أحب كلبا لكان أحب الكلاب إليه. شوف سيدنا عبد الله بن مسعود هو صحاب، من محبة سيدنا عمر يقول ايه؟ لو أن عمر أحب كلبا لكان أحب الكلاب إليه. شوف إزاي، فكيف وقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حبا عظيما وحذر من بغضهم. إذن فلا بد أن يكون الصحابة أحب الناس إلى كل مؤمن، في قلبه إيمان وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الله اختارهم أصحابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله هو الذي اختارهم، كما اختار النبي صلى الله عليه وسلم اختار له أصحابا واختار له أهل بيت. يبقى لا بد من ايه؟ من محبته وجوبا. وأول التشاجر الذي ورد إن خط فيه واجتنب داء الحسد. هذا معنى كلام الشيخ. ولذلك دي من عقيدة أهل السنة، لأن عقيدة الشيعة على العكس، وهو بغض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويضحكون على الناس ويلبسون عليهم بحب أهل البيت، وهم يسيئون إلى أهل البيت أكثر أو أكثر مما يحسنون إليه. يعني ينسبون أشياء لأهل بيت النبوة ما أنزل الله بها من سلطان، كل من قرأها يعيب على أهل البيت، مع أنهم ينسبونها بغير سند، أي هوى في نفوسهم أو أي محرم يقول لك روينا، هو يقول لك روينا عن مين؟ روينا عن الإمام جعفر الصادق أنه قال، روينا عن الإمام زيد أنه قال، روينا عن الإمام علي أنه قال، روينا عن الإمام زين العابدين أنه قال، ولا سند لهم فيما يقول. ليه؟ لأن الكلام المنسوب لأهل البيت ما أنزل الله به من سلطان، لا يشهد له القرآن ولا تشهد له السنة. ويجي بعد كده ايه؟ يتكلم في الصحابة وينسب كلاما في سب الصحابة لأهل البيت رضي الله تعالى، لأنه صاحب هوى، صاحب هوى. فهؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وكل من يصنع صنيعه. ثم قال الشيخ: ومالك بعد الصحابة طبعا رضي الله تعالى عنهم والتابعين وتابع التابعين، ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة. الشيخ يعني يقول أن يأتي بعد فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فضل الأئمة الهداة أهل العلم الذين حملوا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التابعين وعن الصحابة وعن تابع التابعين رضي الله تعالى عنه. أولهم الإمام مالك، ومالك وسائر الأئمة يعني الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام الشافعي رضي الله عنه. والإمام مالك هو مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمر ابن الحارث ابن غيمان ابن خثيل الأصبحي، نسبة إلى ذي أصبح بطن من حمير من اليمن، وهو من العرب، من العرب من أهل اليمن. عهده في قريش في بني تيم الله، فهو مولى عهد، يعني بنو أصبح دول كانوا موالي لبني تيم الله في قريش. لأن الولاء، الولاء عند العرب نوعان، في ولاء عهد بأن يقول المولى أنت مولاي، يقول لمولاه أنت إيه المولى، يعني زي الخادم. ومولى العتاقة اللي هو أن يعتق العبد، ولكن إيه يقول له أنت مولاي، يعني الولاء له كما قال عليه الصلاة والسلام، الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. يقول مولى عهد أو مولى عتاقة، نوعان. فمولى العهد أن يقول له أنت مولاي، ترثني إذا مت، وتعقل عني إذا جنيت، إذا قتلت يعني ستة الدين، فيقول الآخر قبلت. فبنو أصبح كانوا موالي لبني تيم الله، قال فهو من بيوت الملوك، لأن القاعدة عند العرب إذا جاءوا في النسب بذي يكون من ذلك نسبة إلى ذي أصبح، وذو أصبح هؤلاء من ملوك العرب. حملت به أمه 3 سنين لما مالك، وقيل أكثر، قال وطول الحمل علامة على وفور عقل المولود، بخلاف طول الرضاعة دليل على الغباء، فرق بين هذا وهذا. الذي يطول حمله في بطن أمه يدل على وفور عقله، والذي يطول رضاعه يعني يعد السنتين في الرضاعة يدل على غبائه، غباء عقله. هكذا قال الإمام. الإمام مالك قال كان لي جارة ولدت 3 من الولد في 12 عاما، يعني كان الحمل يمكث في بطنها 4 سنين، فولدت 3 أولاد في 12 عاما. هو الإمام مالك قال هذا، هو مكث في بطن أمه 3 سنين وقيل متى ولد؟ 93 هجرية، آخر القرن الأول، 93 هجرية على الأشهر. ولد بمكان اسمه ذي المروة، موضع من مساجد تبوك، على 8 برج من المدينة، يعني موضع قريب من المدينة، يعني زي 170 كيلو تقريبا، لأنه 4 برج مسافة القصر حوالي 85 أو 82 كيلو، يبقى 4 برج مسافة القصر 2، يعني ذي المروة ما يقرب من 160 أو 170 كيلو من المدينة المنورة، المكان اللي ولد فيه الإمام مالك رضي الله عنه. ولا ينافيه قول القاضي عياض إنه مدني الدار والمولد والنشأة، لأن ذي المروة من أعمال المدينة، يعني تعتبر من إيه؟ تابعة للمدينة المنورة إداريا. وقيل ولد سنة 90، يعني قيل سنة 93 وقيل سنة 90، ومات سنة 179 رضي الله عنه. يبقى كده عاش حوالي 86 سنة أو 89 سنة على الخلفاء، ودفن بالبقيع وقبره به مشهور. مشهور قبر الإمام مالك موجود في البقيع إلى الآن بجوار قبر سيدنا نافع شيخ القراء في المدينة المنورة. سيدنا نافع شيخ القراء في المدينة المنورة، الذي كان إذا قرأ القرآن شم منه رائحة طيبة من فمه الشريف. فلما سئل عن ذلك قيل له: أنت لا تتعطر ونشم من فمك عند قراءة القرآن رائحة المسك. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فيا صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشاطبي قال: ومنهم كريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزل رضي الله عنه. فهو الإمام نافع بجوار الإمام مالك مدفونين في دائرة واحدة كده، قبر وقبر رضي الله عنه، ونفعنا الله بهم وبهم. وكان سيدنا أنس والد الإمام مالك كان فقيها. اوعى تفكر ان هو أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده غير ده. وكان أنس أبوه فقيها وجده مالك من كبار التابعين، وهو أحد الأربعة الذين حملوا سيدنا عثمان إلى قبره في البقيع ليلا وغسلوه ودفنوه. جد الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك، فمالك جده من ضمن الليل لحمل سيدنا عثمان إلى البقيع وغسلوه ودفنوه، حمل سيدنا عثمان. أما جده أبو عامر، أبو عامر بن عمر أو أبو عامر بن عمر، هذا صحابي حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم المغازي كلها إلا بدرا. طب هل الإمام مالك من التابعين أو من أتباع التابعين؟ هو بيقول: والإمام مالك من أتباع التابعين على الصحيح. وقيل من التابعين لإدراكه السيدة عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، وهي صحابية، والصحيح أنها تابعية لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هو من تابع التابعين وليس إيه؟ من التابعين. ليه؟ لأنه سيدنا سعد بن أبي وقاص ولدت له عائشتان، عائشة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يميزون بينهما، يقولون إيه؟ عائشة الكبرى اللي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي رأت النبي عليه الصلاة والسلام، وعائشة الصغرى دي اللي ولدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم ترى. فالتي رآها الإمام مالك هي السيدة عائشة الصغرى بنت سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. يبقى إذن هو من تابع التابعين. أخذ العلم عن 900 شيخ، منهم 300 من التابعين لمن مالك رضي الله عنه، عشان تعرف الفضل. أخذ العلم عن 900 شيخ منهم 300 من التابعين، وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقضي الساعة حتى تضرب أكباد الإبل من كل ناحية إلى عالم المدينة يطلبون علمه، وفي رواية يوشك أن تضرب أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. حمل عليه هذا الحديث مفصل عليه، أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيح والحاكم، وهو حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، صحح الحاكم ووافقه الذهبي. لا تنقضي الساعة يعني لابد أن يظهر حتى تضرب أكباد الإبل، يعني المسافرون وطلاب العلم يأتون إليه من كل ناحية إلى عالم المدينة يطلبون علمه رضي الله عنه. ولذلك كان مكتوبا على فخذه: مالك حجة الله في أرضه، بالشعر مالك حجة الله في أرضه. يبقى الحديث منطبق عليه، مولود هكذا. فكانوا يعني الطلاب يزدحمون على بابه لطلب العلم، وأفتى الناس وعلمهم نحو 70 سنة بالمدينة المنورة. بس من 70 دي حوالي 25 سنة كان في بيته لا يخرج، فقيل له: ما يمنعك من الخروج؟ فقال: إن من الأعذار أعذارا لا تذكر، وفي رواية: إن من العلل عللا لا تذكر. لأنه كان يجلس في الروضة الشريفة دايما يقول إيه: قال صاحب الروضة الشريفة صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى الحجرة الشريفة، وكان يقول: كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب الروضة الشريفة صلى الله عليه وسلم. بالك أصيب بعد ذلك بسلس البول، فلم يرضى أن يجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وثيابه فيها البول، لكن لم يرضى أن يذكر هذه العلة. عند الموت عرفوا أنه إيه، كان مصابا بسلس البول وتحمله 25 سنة. قالوا له: لما لم تصرح لنا بهذه العلة حتى نداويك منها؟ قال: خفت أن أذكر علتي فأشكو ربي، خفت أن أذكر علتي فأشكو ربي رضي الله عنه. هؤلاء هم الناس رضي الله عنه. ولذلك قال ما بت ليلة إلا ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ما بت ليلة إلا ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك إيه وليه تقول أنا تبع لمن مالك؟ ما إحنا رجال وهم رجال. شوف بالله عليك الشيخ الغزالي قال لهم هم رجال وأنتم عيال، مش هم رجال ونحن رجال. فهم ان الرجال يعني ايه بالصورة، زي ما قال الشيخ احمد الغماني القاب مملكة في غير موضعها، شوقي اظن شوقي قال القاب مملكة في غير موضعها كالقط يحكي انتفاخا صورة الاسد. لله عليك يعني ايه القط جال يبقى زي الأسد؟ ها؟ نحن ينتفخ اسمه ايه قط ولا يبقى أسد؟ مش ممكن اول ما تشغل كده لك الأسد هكذا. سبحان الله. لا تحسب العلم شايا انت شاربه، لن تبلغ العلم حتى تترك الحسد. الشيخ احمد الغمالي لما يرد على الجماعه المدعين العلم ها بيقول له لا تحسب العلم شايا انت شاربه، لن تبلغ العلم حتى تترك الحسد. على غرار البيت اللي بيقول لا تحسب المجد تمرا انت اكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر مرار. يعني الشيخ قال له ايه لا تحسب العلم شايا انت شاربه، لن تبلغ العلم حتى تترك الحسد. العلم شاي؟ لا كان كله شرب. الإمام الأربعة أنت جدك على الرؤية ده أحد الصالحين رأى رؤيا، رأى سلسلة نازلة من السماء ووجد أربعة يأخذ كل واحد منهم بطرف منها ماسك فيها، يعني كل واحد تاخد سلسلة منها وماسك في السلسلة دي السلسلة الكبيرة. فقال الجماعة دول طيب ما ان كان عايزين ياخدوا العمود ده يجوا في ناحية واحدة ويسحبوه. فقيل له هؤلاء هم الأئمة الأربعة وهذا العمود هو عمود الإسلام وكل واحد منهم مرتبط به. شوف يعني حتى في الأمور الغيبية، لأن الرؤية دي جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري، الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة. فشوف يعني ما فيش غيرهم أئمة أربعة هم اللي ماسكين في الإيه في عمود الإسلام. كان الإمام أبو حامد الغزالي بلع ربة للاجتهاد، الاجتهاد المطلق، يعني كان يستطيع أن يؤلف مذهبا. قال فهممت بذلك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة ومعه الأئمة الأربعة، والحجرة لها أربعة أبواب، فخرج كل إمام من باب، فوقفت أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتظرت أن يفتح لي باب خامس حتى أخرج منه. إذن يعني إذن في الإيه؟ في إنشاء مذهب. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج من الباب الذي خرج منه الشافعي. قال: فعلمت أنه يأمرني بأن أتمذهب بمذهبه. قال: فتمذهبت بمذهب الشافعي وألف كتاب الوسيط في أصول الفقه الشافعي. ها. فجلس الإمام مالك للتدريس وهو ابن 17 عاما، لذلك قعد 70 سنة يعلم الناس العلم، منها 25 سنة دي في البيت، وحوالي 45 سنة في الروضة. وكان يقول: لا ينبغي للعالم أن يتكلم بالعلم عند من لا يطيقه، فإنه ذل وإهانة للعلم. لا ينبغي للعالم أن يتكلم بالعلم عند من لا يطيقه، يعني عند من لا يريده ولا يعمل به. قال: فإنه ذل وإهانة للعلم، لأن الذي لا يطيق العلم ولا يريد طلبه ليس من أهل العلم. والمتحدث بالغير بالعلم في غير أهله كمقلب الدر في رقاب الخنازير، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه، من كلام الإمام علي: المتحدث بالعلم في غير أهله كمقلد الدر في رقاب الخنازير. هذا معنى كلام الإمام مالك: لا ينبغي للعالم أن يتكلم بالعلم عند من لا يطيقه، فإنه ذل وإهانة للعلم. وكان إذا أراد أن يجلس للعلم رضي الله عنه توضأ وصلى ركعتين وسرح لحيته وتطيب وجلس على مكان عال يقال له الدكة، وجلس على وقار وهيبة، ولبس الطيلتان، طيلتان عباءة فوق ثيابه تعظيما للعلم، ومنع الناس من رفع أصواتهم في مجلس العلم، وبخر المجلس بعود. شوف كم حاجة دي، احتراما للعلم. توضأ وصلى ركعتين وسرح لحيته وتطيب وجلس على وقار وهيبة، ومنع الناس من رفع أصواتهم، وبخر المجلس بعود، وجلس على مكان عال. 8 أشياء يفعلها خاصة في مجلس الحديث، المكان يقرأ الحديث. قال سيدنا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، شيخ الإسلام المجاهد صاحب التصانيف والرحلات الذي جمع الحديث والفقه وأيام الناس، قال: كنت عند الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه وهو يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلدغته عقرب 16 مرة وهو يصفر ويتلون ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك قال إنما صبرت إجلالا لحديثه صلى الله عليه وسلم. وذكر هذه القصة القاضي عياض في الشفا الذي قرأناه قبل ذلك. رضي الله عنه. هكذا كان سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يحترم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مهابا جدا، إذا أجاب في المسألة لا يمكن أن يقال له من أين. الإمام مالك إذا أفتى في مسألة لا يستطيع أحد أن يقول له إيه؟ من أين أخذت هذا الحكم؟ ليه؟ لأنه حجة، حجة الله في أرضه. وكان يرى المصطفى صلى الله عليه وسلم كل ليلة في النوم، وكان إذا خرج من داره يرخي أو يرخي الطيلتان على وجهه، يعني يغطي وجهه حتى لا يرى ولا يرى، حتى لا يعرفه أحد ولا يعرف أحدا، حتى لا يرى ولا يرى. وكان لا يدخل الخلاء إلا كل 3 أيام مرة، ويقول والله لقد استحييت من الله في كثرة ترددي على الخلاء. يدخل الخلاء ليقضي حاجته كل 3 أيام مرة رضي الله عنه، ويقول والله لقد استحييت من ربي من كثرة ترددي على الخلاء رضي الله عنه وارضاه. شوف الإمام أشهب ابن عبد العزيز تلميذ الإمام مالك، وهو من فقهاء مصر، بس راح تنقل علم على الإمام مالك في المدينة، وجاء مصر هنا وذكر هنا إيه مع أستاذ المالكي أشهب ابن عبد العزيز رضي الله عنه، قال رأيت أبا حنيفة بين يدي مالك كالصبي بين يدي أمه. رأيت أبا حنيفة بين يدي مالك كالصبي بين يدي أمه. ولذلك لما سئل عنه، سئل الإمام أبو حنيفة عن الإمام مالك، قال ما رأيت أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ما رأيت أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. وكان يمشي في المدينة حافيا ويقول إني لأستحي من الله أن أطأ أرضا مشى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعله. كان يمشي حافيا من ناحيتين، من ناحية الاحترام والتوقير، ومن ناحية التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لا يركب حمارا في المدينة، ويقول إني لا أستحي من الله أن أطأ أرضا مشى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابتي. وكان لا يقضي حاجته داخل حدود المدينة، لأن المدينة حرم، فكان يخرج خارج حدود الحرم، حرم المدينة، ويقضي حاجته هناك احتراما وتوقيرا لأرض مشى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان لما تسمع واحد يقول احنا زي الأئمة الأربعة، تعلم أنه لا عقل له ولا دين له، لأنه لو عرفهم وقرأ عنهم ما قال شيئا. يعني الإمام أبو حنيفة لما سئل يعني عن التفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أفضل يعني، قال لسنا أهلا لأن نذكرهم فضلا عن أن نفاضل بينهم، إحنا مش أهل لأن نتحدث عنهم حديثا فضلا عن أن إيه نفاضل بينهم. يا سلام، قال الليث بن سعد لقيت مالكا بن مدين وكان صديقا له، فقلت له ما لك تمسح العرق عن جبينك؟ قال عرقت مع أبي حنيفة، إنه لفقيه يا مصري. بيقول الليث بن سعد رضي الله عنه، الليث بن سعد ده أصلا من خراسان لكن ولد في قلقشند وتوفي بالإيه بالقاهرة، عاش في مصر يعني. قال إنه لفقيه يا مصري. قال ثم لقيت أبا حنيفة ليث بن سعد، فقلت له ما أحسن قول مالك فيك، ما أحسن قول مالك فيه، إنه لفقيه. فقال له والله ما رأيت أسرع بجواب صادق وزهد تام من مالك ابن أنس. ولذلك يعني الإمام الليث كان من الأجواد الكرماء، وكان يحب الإمام مالك حبا شديدا، يعني ساعة ما كان الإمام مالك يرسل إليه مثلا شيئا بسيطا كان يحمل له البعير والبعيرين تمرا أو عسلا هدايا للإمام مالك في المدينة رضي الله عنه، من جوده وكرمه رضوان الله عليه. الإمام الليث بن سعد لأنه كان يملك نصف ريع الجيزة، كان أبوه من الأغنياء ولم تجد عليه الزكاة خالص، كان الريع كله يتصدق به ويمسك قوت عام ويمسك ما ينفق عليه فقط، يعني يعمل حساب نفقة الإيه الزرع والشجر والثمار، يعني نفقة العمال وقوت عام له والباقي كله لله تعالى، يعني تقريبا بيتصدق بالثلثين ويمسك الثلث، مش يطلع نصف العشر، بيطلع 70%، مش خمسة في المية، ده بيصلح 70%. ما هو مش عارف حالة من الدنيا، هو لا يملك لا يريد إلا قوت العام بس، وما ينفق به على إيه؟ على البساتين والزروع النفق، والباقي كله لله تعالى. ولذلك جاءت امرأة فقيرة وقالت له يعني أريد شيئا من العسل، زقا من العسل، زق يعني زي الربع الصغيرة، فحمل لها بعيرا عسلا. المرأة فقيل له تسألك زقا عسلا وتحمل لها بعيرا؟ قال هي سألت على قدرها، يعني اللي عايزة، ونحن نعطيها على قدر ما عندنا. نحن نعطيها على قدر ما أعطانا الله، أعطانا كثيرا انتهجك، يعني عندنا شيء كثير. البعير ده بالنسبة له هو زي الزق بالنسبة للمرأة الفقيرة العادية، لأنه يملك إيه؟ شيء كثير. بس دليل على النفوس الإيه؟ النفوس اللي وقاها الله الشح، ها؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عنده يقين بالخلف، ومن أيقن بالخلف جاد بالعطية، عنده يقين، وما أنفقتم من شيء فهو يقصد. لكن اللي ما عندهش يقين يديك ويضع من التراش باب دين، اليقين عنده مفيش، جرب يسقط صفر. رضي الله على من مالك، ولذلك سئل من زهده وورعه وتقواه وخوفه من الله، كان يخاف من الإجابة في العلم، خاصة فيما يعني لم يكن عنده فيه دليل، يعني يحتاج إلى اجتهاد. يعني سئل عن 36 مسألة، أجاب في 4 و 32 قال الله أعلم. وكان يقول ينبغي لكل من يفتي في العلم أن يعرض نفسه على الجنة والنار، إن قال صوابا ففي الجنة، وإن قال خطأ ففي النار. ولذلك واحد رأى له رؤية من مالك رضي الله عنه، قال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد النبوي، وأمامه شيء قوم من المسك، شيء كثير زي كوم كبير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين مالك بن أنس؟ فجيء بك ترعد فرائصك. يعني لما استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنه أين مالك، فقيل فجيء به، بل جيء بك نجي دينك وأنت إيه ترتعش. فقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخف، وقال ابسط رداءك. قال فبسط صلى الله عليه وسلم، فبسط الإمام مالك رداءه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشو من المسك ويضع لك في ثوبك، وقال ضمه عليك وخذه وبسته في الناس. مسك. فقال له الإمام مالك الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، لأنها بشارة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى من النبوات إلا المبشرات. قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. فقال له إن سبقت رؤياك فهذا هو العلم، فهذا هو العلم. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبثه إيه في الناس. واحد من الدراويش الصوفي يعني أصحاب الخلوات قال له أراك دائما بين الناس ولا خلوة لك، أنه كان يدرس العلم باستمرار. فقال له يا هذا إن الله تعالى جعل لكل عبد سببا للوصول، فهذا جعل له الصوم، وهذا جعل له الصلاة، وهذا جعل له الصدقة، وهذا جعل له الجهاد، وهذا جعل له صلة الرحم، وأخذ يعدد له الأعمال الصالحة. ثم قال له وأفضل الأعمال نشر العلم، وأفضل الأعمال نشر العلم. عايز يقول له إيه؟ أنا اللي أنا فيه أفضل من كل شيء. ليه؟ لأنه الحديث الإمام مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فشوف الإمام مالك يعني ليه ينتفع بعلمه إلى الآن حوالي 1300 سنة، لأن هو اتولد سنة 93 وقعد للعلم هو سنة 17 سنة، يعني من 110، واحنا في 1431، يبقى 1320 سنة يعمل بعلم الإمام مالك رضي الله عنه إلى الآن. شوف يعني هو جلس 70 سنة، 70 سنة، يعني بدأ من 110 في نفع المسلمين إلى الآن، وإحنا 1431. ولذلك يعني بذكرهم تتنزل الرحمات رضي الله تعالى عنه. يعني حينما تستمع إليهم وإلى سيرتهم يعني تحبهم وتتمنى أن تكون خادما عندهم، ويا ليتهم يرضون بك، لأن خادمهم أفقه منك. أنا حكينا قصة الجارية، الجارية جارية الإمام مالك وفقها، لما مر عليها الرجل بتاع الخضار اللي بيبيع الخضار، وهي كانت تصنع الخبز وتبيعه في البيت، فمر عليها الصبح وقال لها خذ الخضار واخر النهار اجي اخذ الخبز. قالت له ايه هذا لا يصح، لانه بيع طعام بطعام الى اجل، والطعام لابد ان يكون يدا بيد. بالله عليكم لو الحاج عمر ده يقول له ها كتر خير، ها هات الخضار وباخر النهار تاخذ العيش، مشكله ايه الحرام فيها دي يعني؟ ها لكن شوف شوف مجاوره العلم، من جاور السعداء يسعد يا فتى وتراه من انوارهم يتورعوا. شوف ازاي يعني المجاورة، زي ما قال الشيخ ومن كان عند الشمس شع أشعاعها عليه فلا تنسى الأشعة للشمس، جليس له نور إذا كنت عنده. تنورت بالمعنى، تنورت بالحس. هذا معنى مجاورة العلماء. وهكذا خادم البغلة عندهم أفقه من أي فقيه، لأنه مش قاعد للخدمة، لا ده قاعد للخدمة وللعلم، ولذلك انتفع بهم وبمجاورتهم. يعني شوف، علشان مش معقول هيختم العلم ويأكل حرام، مش ممكن، لأن ده يجاور الطيبين، فلا بد أن يكون إيه سعيدا مثلهم. كان عنده ثلاثة من الولد والسيدة فاطمة. السيدة فاطمة بنت الإمام مالك كانت تحفظ القرآن والموطأ، ويقول إنما الأدب أدب الله. هذه فاطمة تحفظ القرآن والموطأ، وعندي ثلاثة من الولد لا يحفظون شيئا. طبعا الأدب أدب التعليم، يعني التعليم تعليم الله، مراد بالأدب هنا التعليم، التعليم والثقافة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك كان قراء الموطأ يأتون ويقرؤون عليه الموطأ، فكان يغفل أحيانا، ينام الإمام مالك من القراءة، يعني القراء يقرؤون فيخطئون أحيانا في الإعراب، حاجة منطوبة يرفعوها، مرفوعة يجروها، فكانت تطرق الإيه الباب. يستيقظ مين؟ الإمام مالك، يقول إيه؟ أعد الحديث، فإن فاطمة طرقت الباب. يعرف إنه فيه إيه؟ خطأ. أعد الحديث فإن فاطمة طرقت الباب. يعيد الحديث يلاقي فيه إيه؟ خطأ. يقرأ من تاني. شوف الباب. يعني تحفظ الموطأ وتحفظ القرآن الكريم. ما شاء الله. إنما الأدب أدب. نعم. ده ناظره أبو جعفر المنصور، يعني عمل معه وهو أمير المؤمنين، يعني ناظره في المسجد النبوي. فيعني أبو جعفر المنصور كان أمير، أمير عباسي من أهل البيت، لكن يعني يقول أمير صوته ضيع أحيانا، فقال له لا ترفع صوتك في مسجد رسول الله. شوف ما خافش منه، ان هو امير وشريك من اهل البيت عباسي، ولكن ايه لم يخف منه، انما قال له لا ترفع صوتك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان الله تعالى ادب اقواما ومدح أقواما وذم أقواما. أدب أقواما فقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومدح أقواما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وذم أقواما، ده السر، ده اللي أراد أن يسمعها له، فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. عايز يقول له احذر ان تكون مثل هؤلاء اللي هم علوا اصواتهم، جو من وراء الحجرات جماعه وفد من الاعراب من بني تميم، وأخذ يا محمد بصوت عالي من وراء الحجارة اخرج إلينا. أعراب جفاة غلاظ ما يعرفوش طبعا الايه الاحترام والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال أكثرهم لا يعقلون. قال فاستكان لها أبو جعفر يعني استكان للتأديب والموعظة خفض صوته في ختام المناظرة. قال له أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل القبر؟ قال لبن مالك ولما تصرف وجهك عنك وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم من قبل، بل استقبله واستشفع به عند الله يشفعك الله يشفعه الله فيك. وبيسأل له سؤال يقول له يعني أنا لما أجي أدعو أدي ظهري للنبي عليه الصلاة والسلام وأدعو ولا أستقبل المواجهة الشريفة؟ قال له لا. وليه تصرف وجهك عنه ليه؟ وهو وسيلتك وسيلة أبيك آدم من قبل. يشير الحديث الحاكم الذي رواه الحاكم في المستدرك لما توسل سيدنا آدم في غفران الخطيئة برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إني أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. قال وكيف عرفته يا آدم؟ قال إنك لما خلقتني بيديك رأيت مكتوبا على ساق العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك صلى الله عليه وسلم. فقال نعم يا آدم ولولاه ما خلقتك صلى الله عليه وسلم. شوف شوف قوة الحجة عند الإمام مالك رضي الله عنه. فهنا طبعا استقبال القبر والدعاء أفضل من استقبال القبلة وأن تولي ظهرك للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك الوهابية تراهم إيه؟ يقولون لا لا يجوز استقبال القبر والدعاء. ونفكر انه بيوجه الدعاء لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. ما في حد في قلبه ابدا ان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما هو يدعو الله واللهم اني اسألك بجاهه وبحقه صلى الله عليه وسلم ان تشفعه فيه وفي قضاء حوائجي، يعني توسل به صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يختلف عليه عاقل، لا يختلف فيه عاقل. ولذلك حتى يعني غير المالكية الإمام الشافعي وغيره يعني العلماء قالوا يستقبل القبلة ولكن يبعد عن المواجهة الشريفة ولا يعطي ظهره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينحرف يمينا أو شمالا ويبتعد عن الإيه؟ القبر الشريف، أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوليه إيه؟ ظهره عليه الصلاة والسلام. ده حتى العلماء في الفقه نصين نصوا على أن الميت تكون رأسه على يمين الإمام ورجلاه على يساره إلا في الروضة الشريفة. قال تكون رجلاه على يمين الإمام ورأسه على شماله حتى تكون الرأس رأس الميت جهة رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس من الأدب أن يوضع الميت ورجلاه ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يوضع بالعكس عكس أي بلد آخر. يعني في المعتاد أن يوضع الرأس على اليمين والرجلان على الشمال شمال الإمام، لكن في الروضة يقف يبقى الرجلان على يمينه والرأس في جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشمال. الله أعلم عاد الوهابية يفعلون هذا أو لا، ولا أظنهم يفعلون لقساوة في قلوبهم سبحان الله. لكن شوف كلام الإمام مالك رضي الله عنه واحترامه وتوقيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه شيخه الإمام نافع، والنافع تلميذ سيدنا عبد الله ابن عمر، وكل هؤلاء يعني يتمسكون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبركون به ويعظمون كل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمان أو مكان أو شيء لبسه النبي صلى الله عليه وسلم أو أكل فيه أو جلس فيه أو أي شيء رضي الله عنه. ونقف عند هذا الحد، نتكلم إن شاء الله بعد ذلك عن سائر الأئمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهم وبعلمهم وبمحبتهم، أن يرزقنا الاقتداء بهم، أن يرزقنا فهمهم، أن يجعلنا من محبيهم في الدنيا والآخرة، أن يحشرنا في زمرتهم، وأن يعلمنا كما علمهم، وأن يرزقنا علما كما عملوا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم